الزريقه ميزي بريزونت الشاب عزيز بوعلام خاطر خوتنا وحبابنا نهار قري اجيو كبيره عليا هي بعدا بيا حسات كبيره بغاها واحد صغير ماشي الدنيا راها حبسات حبسات حبسات امان قري اجيو كبيره عليا هي بعدا بيا حسات هي كبيرة وانا صغير مالكو ما نعرف ماشي الدنيا الدنيا الدنيا وراها حبسات ما ندري اجيو كبيرة عليا هي بعدا بيا حسات وقت الحزن